فيه جمال فخرج على قومه في زينته في زينته في زينته في زينته في زينته في زينته فأتوا به على أعين الناس على أعين الناس لعلهم يشهدون لعلهم يشهدون على أعين الناس فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون لعلهم يشهدون فيها جمال فيها جمال ولكم فيها جمال لكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال والله يا الله والله يا الله أخذ ما أخذنوا أخذ ما أخذنوا من أثر سحري يربطها يربط رحمها يربط رحمها لا يخرج الأسعار لا يخرج الخبث لا يخرج الخبث يا الله يا الله يا الله فكه فكه أقضيه أقضيه الله أكبر فك فك فك رقابه يا الله يا الله أخذ ربنا ما خزنه الساحر ما خزنه الساحر على شيء الخيالات على شيء الخيالات الأهوام يروي ساوس يا الله يا الله يعلم ما يصد عن الدين يعلم ما يصد عن الصلاة يعلم ما يصد عن الصلاة يعلم ما يصد عن الصلاة يعلم ما يصد عن الرقية عن الرقية عن الرقية في القرآن في القرآن في القرآن يا الله الذكر الذكر والصوم والصوم والصوم يا الله يا الله وما أنتم له بخازنين فلا يستطيعون ردها فلا يستطيعون سبيلا فكانوا لا يستطيعون سمعه فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون وما أنتم له بخازنين لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون وما ينبغي لهم وما يستطيعون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يستطيعون ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون